بايظ. طيب نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ من الأول. وإذ وعدنا، قلنا مين اللي بيقرأها؟ عندنا دي كلمة فرشية، بيقرأها سيدنا البصريان أبو عمرو ويعقوب، ومعاهم أبو جعفر بيقرأها بدون ألف. وعدنا وعدنا، وباقي القراء بالألف وعدنا. موسى دي من ذوات الياء، وعرفنا ذوات الياء بيقرأها بالخلف مين؟ سيدنا ورش، فتح تقليل، وبيقرأها ومعاه سيدنا أبو عمرو البصري لأنه من على وزن فعلة، بيقرأها بالتقليل قولا واحدا. والأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر بيقرأوها بالإمالة قولا واحدا. وعند الوصل كلمة موسى، موسى 40، موسى 40، أصبح عندي وجه خلاف آخر. إيه هو الوجه ده وأنا شباب؟ ده مد منفصل، وعرفنا مراتب القراء في المد المنفصل. تمام؟ جزاكم الله خير، 4 مراتب عرفناها. أربع ليلة، وقلنا عند ليلة كلمة الوقف. ادخلوا الزوم، ادخلوا الزوم. ليلة عند الوقف، ليلة للإمام الكسائي. ثم اتخذتم عند الذال في التاء، ده من باب ايه؟ من باب اللي هو ادغام الايه؟ الادغام الصغير وليس الادغام الكبير، صح؟ الذال في التاء ده ادغام ايه؟ متقاربين. متقاربين ولا متجانسين؟ الذال في التاء ماشي، لو حد في الزوم ينزلها مفيش مشكلة، لو حد في الزوم ينزل الصورة مفيش مشكلة، لأن أنا ممكن أقرأ من مكان تاني. الذال في التاء ده إدغام يا شباب، إدغام متقاربين. اتخذتم ماشي. عندي بيقرأها بالإظهار فقط ابن كثير وحفص، وعندنا مين تاني؟ سيدنا رويس. ابن كثير وحفص ورويس دول اللي بيقرأوا بالإصغار، وباقي القراء بالإدغام. اتخذتم، اتخذتم. أنا عندي الإصغار بقرأ الحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، يعني الحرف الأول بتلغيه تماما وتقرأ الحرف الثاني مشدد. اتخذتم كده بالإدغام. يبقى عند ابن كثير وحفص ورويس هم دول الثلاثة اللي بيظهروا، وباقي القراء إيه؟ بالإدغام. اتخذتم من بعده وأنتم، وأنتم لا في الوقف حمزة إظهار تسهيل وتحقيق، في الوقف إيه؟ تسهيل وتحقيق. مش تشغلونا بقى بموضوع الصوت في المكسر عشان نشرح الحصة. بيقرأ ايه حمزة يا شباب؟ تحقيق وتسهيل، لأن هي متوسطة بزائد. أنتم ميم جمع، وعرفنا مين ميم الجمع؟ ابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا، وقالون بخلف. وطبعا ما فيش همزة قاطع، يبقى ما عندناش مين؟ سيدنا ورش. ثم عفونا عنكم ميم جمع، من بعد ذلك، بعد ذلك، بعد ذلك. ده يا شباب ده دال في الذال، متقاربين كبير، متقاربين كبير، بس عندنا هنا الدال وقعت بعد ساكن، فهنا هيكون سيدنا السوسي الإدغام المحض، الإدغام المحض قولا واحدا للقدماء المحققين. القول الثاني الاختلاس، من الإدغام المحض ازاي؟ من بعد ذلك، بعد ذلك الذال، لكن ادغام الاختلاس بقى الاختلاس من بعد ذلك، بجيب ايه؟ اختلاس حركة الذال في الذال، من بعد ذلك، لكن ادغام بعد ذلك الذال مباشرة الذال مشددة. لعلكم ميم جمع، تمام؟ وإذ آتينا، وإذ آتينا ساكن قبل همز، والساكن قبل الهمز ده يا شباب عرفنا فيه ماشي، ساكن قبل همز لنا في شغل، الشغل اللي فيه بيكون لسيدنا ورش ولسيدنا حمزة. ورش بيكون له النقل، ويوفقه حمزة وقفا، ويوفقه حمزة وقفا. لحظة يا شباب نشوف موضوع الصوت بس في المكسر، مش عارف ايه حكاية المكسر ده. بس يا ابني يا رب طيب قلنا فيه النقل لمين؟ للنقل لسيدنا ورش، ويوفقه حمزة وقفا في حالة النقل، لكن وصلا بيقرأ سيدنا خلف حمزة بالسكت وعدمه، ووقفا بيكون خلف حمزة للسكت والنقل والتحقيق. ما هو المكسر بايظ، ما يدخلوا النهارده في الزوم، مش عارف ايه المشكلة في المكسر. يدخلوا الزوم يا شباب لو كنتوا سامعين. خلف حمزة له السكت والنقل والتحقيق. السكت وسيدنا خلاب له النقل والتحقيق وقفا، لانه مالوش ايه؟ مالوش سكت في الوصل. اتينا مد بدل وعرفنا اللي فيه. موسى الكتاب ما فيهاش مانا ولا فيها شيء، ليه؟ لانها وقع بعدها ساكن، وقع بعدها ساكن. طب ايه المشكله؟ مش بنميل ليه يا شباب؟ لماذا لا نميل كلمه موسى الكتاب؟ ليه؟ افتح المروحة يا محمد. لا تمال ذات الياء لأنها وقع بعدها ساكن، ففي حال الوصل، في حالة الوصل بتسقط الألف التي تمال أصلا، يعني كلمة الألف اللي في كلمة اللي في موسى بتسقط أصلا، موسل فالحرف الذي يمال بيسقط، فأصبح ما عندناش حرف عشان نميله اصلا. تمام، لا نلفظ به في الوصل. لعلكم من جمع، واذ قال موسى ذات ياء سبق لقومه يا قوم انكم من جمع ظلمتم، لام مفتوحه بعد ضاء، بعد حرف الضاء، قلنا فيها مين؟ فيها التغليظ لسيدنا ورش وباقي القراء بايه؟ بالترقيق. ظلمتم وباقي القراء ظلمتم، ظلا وورش ظلا. ظلمتم ميم جمع، ظلمتم هيدخل مين في الصله هنا كمان؟ هيدخل معاهم سيدنا ورش. ليه؟ لانه وقع بعد همزه قطع، ايضا ساكن قبل همز، بيدخل فيها مين كمان؟ سيدنا ورش ايضا بصله، صله كبرى لانها بتاخد صوره المد المنفصل، وبيدخل فيها مين كمان؟ بيدخل فيها وقفا، بيدخل فيها سيدنا حمزه كمان، لان ليه؟ لانها اصبح ساكن قبل همز لخلف حمزه بيقراها في الوصل بالسكت وعدم، ظلمتم انفسكم. وفي الوصل وفي الوقف عرفنا بقى ليه السكت، زي ما قلنا قبل كده، السكت النقل والتحقيق، سكت والنقل والتحقيق خلف، وخلاد له ايه؟ النقل والتحقيق. طيب انفسكم باتخاذكم العجلة ما فيهاش حاجة. فتوبوا إلى منفصل، فتوبوا إلى ده منفصل، عرفنا القراء فيه بارئ، بارئكم. كل القراء بيقرأوها إزاي؟ بارئي، إرئي، ريئي. كل القراء كده بيقرأوها بكسر الراء وكسر الهمزة. لكن عندنا في قراءة تانية اللي هي قراءة مين؟ قراءة سيدنا البصري أبو عمرو، بيقرأ بسكون الهمزة بارئكم، بارئكم. وهذه من ضمن القراءات اللي أنكروها بعض علماء العربية، لكن طالما ثبتت بالتواتر ما لناش دعوة، ينكروا ما ينكروش ده ما مش شغلتنا، ده احنا ثبتت بالتواتر خلاص. بارئكم. أيضا هناك وجه آخر لدور أبو عمرو الاختلاس، بارئكم، بارئكم، غير بارئكم، بارئكم. اختلاس حركة الايه؟ الكسر. تمام يا شباب. عند أيضا بيقرأها بالإمالة الدوري، دور الكسائي، ب ب بارئكم، بارئكم، بيقرأ الايه؟ بإمالة الألف، دور الكسائي، دور الكسائي فقط. ماشي يا سيدنا. أنفسكم ميم جمع ذلكم. طيب فقتلوا أنفسكم منفصل، أنفسكم ميم جمع. خلاص احنا الأصول اللي احنا عدينا عليها كتير قبل كده مش هنكرر فيها الكلام. تمام. أنفسكم من جمع ذلكم، من جمع خير لكم. الراء، الراء هنا مالها؟ راء وقع بعد لين يا لينا بيرققها مين؟ سيدنا ورش. خير رو، خير، خير لكم. وباقي القراء بإيه؟ بالتفخيم. لكم ميم جمع عند بارئكم زي بارئكم الأولى، مش هنعيد فيها الكلام تاني. أبو عمرو بيقرأ بسكون الهمز، نعيد الكلام عشان يكون فيه فهم أكتر. سكون بيقرأ بسكون بسكان الهمزة سيدنا أبو عمرو، ويزيد الدوري، دور البصري مش دور الكسائي، ويزيد دور البصري بوجه الإيه؟ الاختلاس. وعندك دور الكسائي برضه مش هيعدينا كده، لازم يميل الالف. هناك بيزيد دور البصري، بيزيد وجه الاختلاس عند ابو عمرو، ولازم يزود وجه تاني عند الكسائي، فزود وجه الايه؟ الاماله. بس مش طبعا بزود من نفسه، لحد يقول يسمع يقول لي بزود وجه معناه لا، بالتلاء ثبت اتصاله بالسند المتواتر. طيب عليكم ميم جمع وقعت قبل همزة قطع زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، هيبقى صلة ابن كثير وابن جعفر وقالون بالكسر، وبيزيد وجه مين؟ سيدنا قالون التوسط، وبيزيد وجه مين ايضا تاني؟ سيدنا ورش بالاشباع. تمام. ويزيد وجه كمان سيدنا حمزة بالوقف، وخلف حمزة بالسكت والايه وعدمه في الوصل، والأوجه بتاعته في الوقفة اللي احنا اتكلمنا عنها. إنه هو، إنه هو مثلين كبير لمين؟ سيدنا السوسي. إنه هو. خلاص يا سيدنا. طيب نخش على اللي بعد. وليس هناك نقل لميم الجامع. نعم. طالما ورش مش بينقل يبقى حمزة ما بينقل. طالما فيش، طالما هو مش بينكل يبقى حمزه مش بينكل، لو كنا اخطانا فيها في الاولى يعني. واذ قلتم يا موسى، قلتم ميم جمع، قلتم يا موسى طبعا مرت كلمة يا موسى كثير، فتح وتقليل لسيدنا ورش، أبو عمرو البصري بيقلل وزن فعله، الأصحاب بيميلوا حمزة الكساء وخلف، وباقي القراء بالإيه؟ بالفتح. لن نؤمن الإبدال، إبدال الهمزة، نؤمن لمين؟ طبعا الهمزة دي وقعت فاء ولا عين ولا لام للكلمة؟ وقعت إيه يا شباب؟ الهمزة وقعت فاء الكلمة، يبقى مين أول واحد؟ سيدنا ورش، لأن كلمة إيه؟ آمنا أو آمنا، ومعاه مين؟ السوسي والكسائي، السوسي وأبو جعفر. لن نؤمن لك حتى نرى الله. نرى وقفا بيميلها الأصحاب، ومعاهم أبو عمرو ومعاهم ورش بيقللها قولا واحدا، لكن وصلا أصبح ما فيهاش حاجة. ليه؟ لأنها وقعت بعد ساكن، لكن هنا بيدخل مين؟ سيدنا السوسي، له وجه إيه؟ له وجه الإمالة نار الله، وله وجه الفتح نار الله. على وجه الفتح له التغليظ في اللام قولا واحدا طبعا، لأنها بعد إيه؟ بعد فتح نار الله، نار الله. طيب لو قرأ بالإمالة سيدنا السوسي طبعا بالإمالة، هيبقى له في لفظ اسم الجلالة التفخيم والتغليظ والايه والترقيق، نار الله، نار الله، او نار الله، نار الله، نار الله، او نار الله، والتفخيم وايه والتغليظ والترقيق. ده في حالة يا شباب، ده في حالة لو ميل، لكنه فتح، لو فتح هيبقى تغليظ. أنا لا أحبذ كلمة المقدم دي في الأداء، أنا بنقرأ بجميع الأوجه طالما ثبتت بالتواتر خلاص. وأنتم ميم جمع، وأنتم ووقفا حمزة بيعمل إيه؟ حقق ويسهل مرات كثيرا. ثم بعثناكم ميم جمع أيضا، من بعد موتكم ميم جمع، لعلكم ميم جمع، وظللنا أيوة، لام مفتوحة بعد ظاء وإن كانت مشددة، فسيدنا ورش بيقرأ بإيه؟ بيغلظ اللام المشددة وليس اللام الساكنة، وظللنا، وباقي القراء وظللنا. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. خمس دقايق حطوا بدانك. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والسلوى ذات ياء، مين؟ سيدنا ورش، فتح وتقليل، سلوى على وزن فعلة، مين هيدخل معاهم؟ سيدنا أبو عمرو البصري، هيقرأ بالإمالة ولا التقليل؟ التقليل. إذن ورش وأبو عمرو بيقللوا، والأصحاب بيميلوا، وباقي القراء بإيه؟ بالفتح قولا واحد. رزقناكم ميم جمع، ظلمونا اللام مفتوحة بعد الظاء، يبقى فيها ايه؟ التغليظ لسيدنا ورش، ظلمونا، وباقي القراء بايه؟ بالترقيق، ظلمونا انفسهم، كانوا انفسهم، ده ايه يا شباب؟ منفصل، منفصل، وعرفنا مراتب القراء فيه، ميم انفسهم ميم جامع أيضا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، مرت بنا المين؟ سيدنا السوسي قبل كده، مرت بنا سيدنا السوسي بإدغام. الإدغام إدغام كبير، وبيكون له في كم وجه شباب أوجه العارض، أوجه العارض وغير الايه حي الشي، بيكون الأوجه الثانية بتاعت الشمام والرام. شيء همز ساكن، همز ساكن بيقرأ ازاي؟ شاء طبعا دي مش فاء فعل، مش فاء الكلمة يعني، ليست فاء الكلمة. يبقى هل ورشة هيبدلها؟ لا، لأنها ليست لم تقع فاء للكلمة. يبقى مين هيبدل فقط؟ هيبدل السوسي وأبو جعفر. شيتم، شيتم السوسي وأبو جعفر، تمام؟ رغدا، طيب رغدا وادخلوا، تنوين بعد واو. مين بيقرأ؟ عندنا سيدنا خلف حمزة بيقرأ بعدم الغنة، وباقي القراء بإيه؟ بالغنة. وادخلوا الباب سجدا وقولوا، سجدا وقولوا، أيضا خلف حمزة بعدم الغنة، وباقي القراء بإيه؟ بالغنة. وقولوا حطة، وقفا حطة، لمين؟ الكسائي. نغفر فيها ثلاث قراءات، اللي هو سيدنا أبو جعفر، ومعاه أيضا سيدنا المدنيان يعني نافع وأبو جعفر، بيقرأوا بالياء مضمومة وفتح الفاء، يغفر يغفر كده مدنيان. وعندنا عندنا ابن عامر فقط بيقرأها بالتاء مع فتح الفاء، تغفر تغفر، تمام. طيب نغفر لكم، نغفر لكم دي مالها؟ السوسي بيضغم أبو عمرو البصري يعني، مش السوسي لوحده. أبو عمرو بيضغم الراء في اللام. نغفر لكم، نغفر لكم، السوسي بيضغمها قولا واحدا، والدوري بيقرأ بالوجهين، وجه الإظهار وجه الإدغام. نغفر لكم، وفي الأعراف نغفر وهذا مكسر، وأذكر هنا أصلا وللشام أن سوء، وأن في المعرف الأعراف والصلة له شرعه والراء جزما، له شرعه والراء جزما بلامها، كواصبر لحكم طال طا سوسي بالخلف كلام أبا جداز حطي دوري دوري لحكم طالب الخلف، طالب الخلف يعني الدور يقرأ بالخلف، يذبل بعد كده السوسي قال أحد. يبقى احنا عندنا نغفر لكم، نغفر لكم كده لأبو عمرو، والسوسي الدور هيزيد وجه الإظهار كإيه؟ كالجمهور. خطاياكم، خطاياكم، خطا ذات ياء، ذات ياء بيقرأها بالتقليل. مين؟ الخطية، لا خطية، بيقلل الألف سيدنا ورش، بيقللها ويفتحها يعني اللي هو الوجهان. والكسائي فقط هو اللي بيقل، هو اللي بيميل كلمة خطاياكم، خطاياكم، ماشي. يبقى عندنا فتحة وتقليل لسيدنا ورش، الإمالة لسيدنا الكسائي، وباقي القراء بإيه؟ بالفتح. خطاياكم ميم جمع، ميم الجمع وعرفنا. فبدل الذين ظلموا، ظلموا لام مفتوحة بعد الضاء. مين؟ سيدنا ورش. بيعمل ايه؟ بيغلظ. وباقي القراء بيرققوا. قولا غيرا، قولا غيرا. عندنا تنوين بعد حرف الغين لمين؟ لسيدنا ابو جعفر. قولا غيرا، قولا غيرا. بيخفي مع مع تفخيم الغنة. قولا غيرا، تمام. طيب الذي قيل لهم، الذي قيل لهم. أول حاجة قيل لهم سبقت عندنا في أول البقرة. القاف عندنا فيها إشمام لمين؟ لهشام والكسائي وسيدنا رويس. قي قي قي قي، إشمام الكسرة الضمة. ببدأ بالضمة الأول وأروح راجع بالكسرة. قي قي، اللي مش يعرف ينطقها يخلي الشفتين مضمومتين وهو بيقراها. قي قي، يضم الشفتين مع قراءة الكسرة. قيلة. لام لام مثلين، مثلين كبير للسوسي. قيل لهم، قيل لهم. ثلاث أوجه العارض معايا، ما فيش اشمام رام لانها مفتوحة. لهم ميم جامع. ظلموا مرة، تغليظ لمين؟ سيدنا ورش. طيب انتهى الايه؟ رجزا من السماء، مد متصل، وعرفنا مراتب القراء فيه مرتبتين، ورش وحمزة اشباع، وباقي القراء التوسط. وعند الوقف سيدنا حمزة بيقرأ بايه؟ بيقرأ بخمسة أوجه الايه؟ القياس. وكده نكون انتهينا من هذا الربع بتعريف الخلافات الموجودة فيه. نبدأ بإذن الله في تطبيق القراءة، نطبق في القراءة. أول آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم طبعا يضغم ثم نقرأ الأول عشان الوقفة دي أعوذ بالله الشرعي. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ابن كثير. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ واعدنا موسى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، موسى 40 ليلة. نعم بحاجة هذا نكمل ماشي الورش. وإذ وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، نقلل، موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نقرأ بالإمالة لمين؟ سيدنا حمزة. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نوسط للكسائي وخلف العاشر. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نقرأ لأبو عمرو. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لا هو بيقرأ هو بيقلل كلمة موسى لأنها على وزن فعلة. طيب نقرأ تاني. وإذ وعدنا موسى بالكسر والتوسط. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعطف مين؟ نعطف عليه أبو جعفر بس بفتح كلمة موسى والإدغام والقصر. ماشي. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ده مين يا شباب؟ ده سيدنا روح. نقرأ بالإظهار لرويس. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كده الآية دي خلصت. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أيضا لا يدي خلص. وبس قرأنا وجه واحد لمين؟ لسيدنا ورش اللي هو وجه قصر البدر. جاهز أبو ضحى؟ نعم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقاتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا